ناخذ درس من الحميد. قال اي بعد ان ذكر الميتين اي ويجوز في هذا الباب ان يتقدم الخبر عن الاسم فيكون متوسطا بين العامل والاسم، نحو قد كان سمحا وائل اي جواد ووائل بالمثنى من تحت وهو ابو قبيله، ويجوز ايضا ان يتقدم عن العامل نحو واقفا من باب اضحى السائل، لان الخبر هناك المفعول وقد سبق جواز الامرين فيه، وهذا تقدم التوسط كما تقدم في باب المثنى والخبر، قد يكون جائزا قد يكون ممتنعا وقد يكون واجبا كما تقدم الكلام على ذلك في باب ان كذلك في باب المثنى والخبر كأننا أشرنا إليه. هذا التوسط والتقدم قد يكون جائزا كما سمعته، الجائز في التوسط كان سمحا واحدا، والجائز في التقدم زيد عالما كان زيد، وقد يكون التوسط هذا واجبا نحو كان في الدار صاحبها كان في الدار صاحبها، قد يكون التقدم واجبا أين كان زيد، وأيضا كذلك التقدم قد يكون ممتنعا ذلك إذا حصر الخبر مثلا بإلا ما كان زيد إلا قائما، فهنا لا يكون التقدم، لا تقول إلا قائما كان زيد، لا تقل هذا، على التفصيل المتقدم فيجب نحو تعمل هذه الإشارات إلى أن نتقدم على ثلاثة أو على ثلاثة أحوال، جائز وواجب وممتنع تقدم التوقف، هذه إشارات. كان عليه منازلة الاسم للخبر أو كما قلت صيغة الموصوف أو الخبر الاسم، تقدم الكلام لا في إشكال ولا شيء، الملازمة بحسبها قد تكون مستمرة دائمة وقد تكون غير مستمرة، الملازمة بحسبها بحسب الموصوف الذي يقبل هذا الخبر من حيث قبول الخبر أو من زمن قبول الخبر، قد يقبل الخبر إلى الأبد يستمر معه هذا الشيء، وقد ينطق عنه في حالات، ينطق عنه في حالات مع الأمثلة تقدمت الأمثلة، فالملازمة أو الملازمة على حسب ما يقتضيه الحال، فقد يقتضي الحال استمرار الأبدي وقد لا يقتضي ذلك، وإنما تكون الملازمة بملازمة السبب بوجود السبب، فإذا ذهب السبب ذهبت الملازمة، تقدم أظن أشرنا إليه. قال تنبيه أما توسط الخبر فيجوز في جميعها، وأما تقديمه فيجوز أيضا إلا في الأربعة الملازمة للنفي، أما التقديم فيجوز أيضا إلا في الأربعة، فتستثنى من التقديم، فلا تقول مثلا قائما ما زال زيد، قائما ما زال زيد، لا تقل هذا في الأربعة، فإذا كلام الناظم العام أو المطلق يقيد بما سمعته أو يستقل منه هذه الأفعال الأربعة فليس فيها التقدم، فلا تقل قائما ما زال زيد، لأن ما النافية لها صدارة في كلامه فلا يتقدم الخبر عليها لهذه العلة لوجود ما النافية، وما النافية عند البصريين لها صدارة في كلامه فلا يتقدم عليها شيء مما له تعلق بما دخلت عليه، هذا ما يصلح قائما ما زال زيد عند المسلمين للعلة التي سمعتها أن ما الناس لها صدارة في السماء، ايش تنبيه الله يطلق اطلق الناظم جواز تقديم اخبار هذا الباب وفي تفصيل، يقول ان تقطع الناظم قراءة هذا اطلق الناظم جواز تقديم أخبار هذا الباب وفي تفصيل، نعم ثم ذكر تفصيل. نقرأ عنه هنا أحمد. إلى خلال ذكر أحسن رمض من شرح طيب نقرأها. قال تنبيه أطلق الناظم جواز تقديم أخبار هذا الباب وفيه تفصيل كما قال أطلق وفيه تفصيل أو أما توسط الخبر فيجوز بجميعها أما توسط الخبر فيجوز بجميعها لا يثبتنا شيء منها ما هو محل صفاء ومنها ما فيه جلال بالنسبة لهذه الأفعال في التوسط والصحيح ما ذكر يجوز في جميعها ولكن ليس اتفاق بل بعضها فيها خلاف التوسط في الإنسان فيها خلاف التوسط الآن تدامى فيها خلاف التوسط لكن هذا الصحيح الذي قرر أن التوسط يجوز في جميع أفعال هذا الباب لا يستثنى شيء من أفعال هذا الباب في حكم التوسط وإنما فيما سيأتي في حكم التقدم فليس على الإطلاق كما أطلق الناظم هنا أو كما ذكر الناظم قال أما توسط الخبر فيجوز في جميعها وأما تقديمه فيجوز أيضا إلا في الأربع الملازمة للنفي قال وأما تقديمه فيجوز أيضا إلا في الأربع الملازمة للنفي لما سمعت من العلة لأن ما ناهي عن الصدارة في الكلام فما يصنع أن تقدم الخبر عليها فتقول قائما ما زال زيد عليما ما زال الله قال وأما تقديمه فيجوز أيضا إلا في الأربعة الملازمة للنبي إن كان حرف النبي ما فقط لأن ما لها صدارة كما سمعت وأما غيرها فلا بأس قائما لم يزل زيد قائما لم يزل زيد دائم هذا وأما إذا كان النافي ما لا يجوز كما سمعت من التعليل لأن ما النافي لها صدارة في الكلام وغير ما جاء من أدوات النفي الكلام ولا جاء قال إن كان حرف النفي ما فقط وما دام وكذا ليس على الصحيح ما دام وكذا ليس على الصحيح ما دام فيها تفصيل ما أدري هل ذكر أم لا ما ذكر نعم قال وما دام ما دام فيه تفصيل وكان التقدم على ما فلا يجوز الاتفاق لا يجوز الاتفاق أن تقول مثلا صديقا ما دام زيد لا أصحابك مثلا يقول لا أصحابك صديقا ما أو صديقك ما دام زيد لا أصحابك صديقك ما دام زيد الأصل إيش ما دام زيد صديقك فتقدم الخبر على ما وعلى دام فهذا لا يجوز الاتفاق لا يجوز باتفاق أن تقدم الخبر على ما وعلى دام هذا ممنوع باتفاق وأما إذا كان التقدم على دام دون ما فهذا فيه خلاف الصحيح الجواب إذا كان التقدم على دام دون ما فهذا فيه خلاف الصحيح الجواب فتقول لا أصحابك ما صديقك دام زيد لا أصحابك ما صديقك دام زيد فهذا فيه خلاف والصحيح الجواب فهذا هو التفصيل الذي في دام إن كان التقدم على ما وعلى دام فلا يجوز الاتفاق وإن كان التقدم على دام دون ما فيه خلاف والصحيح إن شاء الله الجواب قال إن كان حرف النجم ما فقط وما دام وكذا ليس عن الصحيح نعم كذا ليس عن الصحيح فيها خلاف وهذا هو المذهب الذي قرر الصحيح عنده ولذهب جماعة بالمنع قياسا على ليس لأنها اجتمع معها في الجمود وكذلك لم يسمع وأيضا قياسا على عسى وكذلك أيضا لم يسمع قياسا على عسى لأن تشرك معها الجمود وأيضا لم يسمع قائما ليس زيدا قائما ليس زيدا هذا لم يسمع ولكنه قياس والنحو هو القياس من السلوك المتبع وأيضا من باب التفهيم قال وكذا ليس على الصحيح فلا تقل قائما ما برح زيد ولا قائما ما دام زيد لماذا لا تقل فيه قائما ما برح زيد لأن ما نافلة خلارة الكلام. ولا قائما ما دام زيد، لأن المهدي موصول حرفي ولا يتقدم شيء من صلتها عليها، لا يتقدم شيء من صلتها عليها، فالما موصول حرفي. ولا قائما ليس زيد لأنه لم يسمع، ولأن ليس جامل لا تصرف، فقيست على عسى في عدم التقدم، عسى الارتفاع لا يتقدم لأنها جامدة ولا تتصرف، فقيست ليس عليها. قال فإن كان حرف النفي غير ما زاد تقديمه، نحو قائما لم يزل زيد، ومقيما لا ينفص عمرو، وعاكفا لم يبرح بكر. أين من هذا؟ بقي هنا يا اخوان تنبيه امسي، قال ثم مذهب الجمهور 205 ان كان واخراجها اشعال ناقصه، طبعه هذه طيب، اشعال ناقصه لا حروف، لان اكثرها تتصرف. كنا ما وقفنا على من يقوم بحربيتها او من يسميها حروفا، ما رجعت بعض الكتب فوجدته في الأزهر الشرح الجوهرية، الزوايا خبايا كما يقال، وإن الكتب المطولة التي عندي ما وجدتها. فقالوا سماها الزجاجي حروفا، سماها الزجاجي حروفا، إذا إشارة أشار حين سمونا الجمهور أن كان وأخواتها أفعال ناقصة لا حروف، بخلاف الزجاجي فإنه يسميها حروفا، سمي كان وأخواتها حروفا، يقول سماها الزجاجي حروفا. انظر شرح نادر من المنهج. الشيء احيانا ما تجد ما الا في بعض الزوايا كما يقال، وانما تعرض لها الهمع ولا غيره من يعني العلم في راجعنا بعض الكتب. فهذا هو اشار بهذا الكلام الى خلاف الزجاجي الذي سميها حروفا. وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت معناها حدث. طيب، الحاصل من هذا أن كان في العربية لها ثلاثة، تأتي في العربية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول نقصان وقد تقدم الكلام عليه، والوجه الثاني زيادة ولم يتعرض له الناظر، تكون زائدة وزيادتها تكون بين شيئين متلازمين كالمبتدا والخبر، زيد كان قائم، يجوز أن تكون قائم، زيد كان قائم، فتكون كان زائدة، زيادتها تكون بين شيئين متلازمين كالمبتدا والخبر والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه والصلة والموصول، المهم تكون زائدة بين شيئين متلازمين كالفعل مع مرفوعه، وكأيضا كذلك الصلة مع الموصول، وكالمبتدا مع الخبر، والموصوف مع الصلة، هذه أشياء متلازمة، المعطوف مع المعطوف عليه، فتأتي وتضع كان بينهما، تأتي وتضع كان بينهما، فتكون زائدة في هذه الحالة، زيد كان قائم، فلك أن تكون قائما على أنها عاملة، وقائم على أنها زائدة، على أنها زائدة. فهذا هم أيضا وجه من أوجه كان في العربية، تعلم كان في العربية على ثلاثة أوجه، ناقصة وقد تقدمت أمثلتها وتقدم الكلام عليها، والباب معقود لها للناقصة، وأيضا تعرض للكلام. كيف؟ لا يكتب ذلك مهما كان أحسن فيه، لا يكتب جدا. طيب، والثاني الوجه الثاني أن تكون زائدة وزيادتها تكون بين شيئين متلازمين، ليس جارا مجرورا، جار مجرور ما تزاد منه، بين شيئين متلازمين غير جار مجرور. طيب، والوجه الثالث والكلام عليه هنا أن تكون تامة، أن تستعمل تامة، وهذا الذي أشار إليه بقوله وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلسة تحتاج لها إلى خبر. وهكذا يصنع كل من نفس بها إذا جاءت معناها حدث. حاصل هذا الوجه الذي تعرض له الناظم هنا أن كان تستعمل تامة، ومن معاني تمامها أن تكون بمعنى حدث. إذا كانت بمعنى حدث أي تخرج وتكون بمعنى فعل لازم كحدث. لذلك قال الناظم وهكذا يصنع كل من لفظ أي كل من لفظ بها إذا جاءت معناها حدث. فإذا كانت بمعنى حدث فتكون هنا تامة في هذه الحالة. كمثال الناظم قد كان المطر، وإن تقول يا قوم قد كان المطر أي قد حدث المطر فهنا تكون تامة، والتامة هي التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى المرفوع. هذا هو ضابط التامة، هي التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى منصوب. والناقصة عكسها بخلافنا، تحتاج إلى مرفوع وإلى وإلى منصوب. فهذا هو ضابط الناقصة وضابط التامة، أن الناقصة تحتاج إلى مرفوع وإلى منصوب، والتامة تكتفي بمرفوعها، والتامة تأتي لمعان تكون بها تامة، كأن تكون بمعنى حدث، تقول كان المطر أي حدث المطر. وكذلك إذا كانت بمعنى وقع، إذا كانت بمعنى وقع ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان أي وقع، وما لم يشأ لم يكن أي لم يقع. وهنا تكون تامة أيضا كذلك. وأيضا إذا كانت بمعنى خبرة وإن كان ذو عطرة فنظرت إلى ميطرة أي خبرة وجد ذو عطرة نظر ينتظر به إلى الميسرة. طيب، وأيضا إذا كانت بمعنى ثبت، بمعنى ثبت أيضا تكون تامة في هذا في هذه الحالة. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، ثبت الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. حديث صحيح البخاري أظنه. كل معنى واحد حصل وجد كل معنى متقاربة. الشاهد أن إذا كانت بمعنى حدث أو بمعنى ثبت أو بمعنى حصل أو بمعنى أيضا كذلك إيش اللي ذكرناه وقع فإنها تكون تامة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هنا المعنى وقع ما شاء الله وقع ثبت، وقع وثبت أيضا هنا الفرق ثبت. طيب، وأيضا إذا كانت معنى حضرة وإن كان ذو عطرة فهذه معاني كان، أو بعض معاني كان في الزمان، هذه بعض معاني كان في الزمان. من يعيدها؟ عاطف أن تكون بمعنى حدث كقول الناظم قد كان المطر أي حدث المطر، وبمعنى وقع ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لم يقع. ما شاء الله وقع وما لم يشأ لم يقع، بمعنى ثبت كان الله ولا شيء معه، بمعنى حضر وإن كان ذو عطرة. أحسنت، فهذه بعض معاني كان في الزمان تقصد إن شاء الله. سأتيت الكلام لكن نريد نحن نربط البيتين اللي قلنا. هذا واضح إلى هنا؟ تفضل عبد الرحمن. حضر حصل فالحاصل من هذين البيتين أن كان تخرج عن النقصان إلى الزمان، وتكون تامة إذا كانت بمعنى حدث كما أشار إلى هذا الناظم، أي تكون بمعنى فعل لازم، فأشار إلى ذلك بقوله وهكذا يصنع كل من نفث أي كل من لفظ بها إذا جاءت معناها حدث. هكذا يصنع كل من نطق بها ولفظ بها إذا جاءت معناها حدث فإنها تكتفي بمرفوعها، فإنها تكتفي بمرفوعها في هذه الحالة. وليس هذا الحكم خاصا بها، بل هو أيضا فيها وفي غيرها، حاشا ليس وبدئ وزال. فهذه الأفعال تستثنى، لا يأتي فيها النقصان، لا يأتي فيها الثمن، بل تنزل النقصان. فهذا الحكم ليس خاص ليس خاصا بليس او ليس خاصا بكان، بل هو فيها وفي اخواتها حاشا ليس وزال وفتها، فانها لا تستعمل تاما بل تلازم النقصان. طيب اضحى واصبح وأضحى وأصبح وأنسى، إذا كانت تامة ما هو معنى تماميها؟ ذلك في مرفوعها، نعم، لكن ما هو المعنى الذي تقول به تامة؟ دخل. أحسنت، إذا كانت المعنى دخل، أمسينا وأمسى الملك لله، فأمسينا الأولى هي التامة، أي دخلنا في المساء، وأما الثانية ناقصة، وأمسى الملك لله هذه ناقصة. لكن أمسينا أصبحنا أضحينا أي دخلنا في المساء ودخلنا في الصلاة ودخلنا في الضحى، فهنا تكون تامة تكتفي بمرفوعها. ومن الآية التي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح، فهنا تكون تامة هذه الثلاثة الأفعال إذا كانت بمعنى دخل، دخلنا في الضحى دخلنا في المساء، فتكون تامة في هذه الحالة. وصار متى تكون تامة؟ ما هو المعنى الذي يجعلها تامة؟ إذا كانت معنى لا طيب انتقل صار الأمر إليه، أي انتقل الأمر إليه. كذلك إذا كانت معنى رجع، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع وتنتقل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كانت معنى انتقل ورجع تقول تامة. والفصيل إذا كانت معنى انفصل فتكت الخاتمة تنفك، أي انفصل انفك وفتي انفك تكون المعنى انفصل، إذا كانت المعنى انفصل كانت تامة. طيب بقي ظل متى تكون تامة؟ إذا كانت معنى ماذا؟ من درس المتمنة؟ ظل تكون تامة إذا كانت المعنى لا. إذا كانت معنى دامة لو ظل الظلم لهلك الناس، لو ظل الظلم لهلك الناس، أي لو دام الظلم لهلك الناس. أو كانت معنى مثلا عيش طالة ظل الليل، أي طالة الليل. فإذا كانت بمعنى دامة أو كانت بمعنى طالة فإنها تكون تامة في هذه الحالة. مثال ما كانت فيه بمعنى دامة لو ظل الظلم لهلك الناس، والمثال الذي تكون فيه بمعنى طال ظل الليل أي طال الليل. ومن أراد أن يزيد في مراجعة هذه المعاني كما يراجع تواتر أخرى مراجعة تواتر غير تشمولي راجعوا هذا إن شاء الله. فهو مهم معرفة معاني هذه الأفعال بالتمام، مهم معرفة معاني هذه الأفعال بالتمام. فالحاصل من هذين البيتين أن أفعال الباب تستعمل تامة وتستعمل ناقصة. فما هي التامة؟ التامة هي التي تكتفي بمرفوعها، وما هي الناقصة؟ هي التي لا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج إلى مرفوع وإلى منصوب. وهناك معاني تكون فيها تامة، إذا كانت بهذه المعاني كانت تامة. فالمعاني التي في كان التي تعرض لها نريد نضبطها، ما هي؟ حدث وثبت حصل وقع، تحفظ هذه المعاني. قال وإن تقل يا قوم قد كان المطر، أي قد حصل المطر، قد ثبت المطر، قد حدث المطر، قد وجد المطر، تامة فأنتي هذا أو هذا أو هذا. قال وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، هذا هو الصحيح في الكلام أنها تكتفي بمرفوعها. لكن يدعو الجمهور أنها ليست، يعني تكون دالة على الحدث إذا كانت تامة، وإذا كانت ناقصة لا تدل على الحدث، هذا مو صحيح، بل تدل على الحدث في التمام والنقصان. فالصحيح في التمام أنها التي تكفي مرفوعها، في النقصان التي لا تكفي مرفوعها. قال وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث، ما معنى النفس هنا؟ لفظ. وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت معناها حدث. قال أي أن كان تستعمل ناقصة، أي تفتقر إلى خبر كما سبق. هذا هو الصحيح في تفسير النقصان، سيأتي الصحيح في تفسير تمام. أي أن كان استعمل ناقصة إذا انتقل إلى خبر كما سبق، وقد تستعمل تامة أي غير محتاجة إلى خبر، ويصير الاسم فاعلا في هذه الحالة. قد كان المطر، ما يعرف المطر فاعل، لا تقول اسم لها، تقول فاعل في حال التمام لمرفوعها، تقول لمرفوعها فاعل في حال التمام، وإنما تقول له اسم في حال ايش؟ النقصان. وقد تستعمل تامة غير محتاجة إلى خبر، يصير الاسم فاعلا لها، كقولك كان المطر أي وقع ثبت، كقولك قام زيد تماما كما فعل الزيد فعل، وهكذا حيث كان معناها حدث أو وقع أو وجد فهي تامة من باب الفعل والفاعل. واضح إن شاء الله شرحنا فيما تقدم. وجد عن الجدة وجد التمام لمرفوعها، تقول لمرفوعها فاعل في حال التمام، وإنما تقول له اسم في حال النقصان. وقد تستعمل تامة غير محتاجة إلى خبر، يصير الاسم فاعلا لها، كقولك كان المطر أي وقع ثبت، كقولك قام زيد تماما كما فعل الزيد فعل، وهكذا حيث كان معناها حدث أو وقع أو وجد فهي تامة من باب الفعل والفاعل. واضح إن شاء الله شرحنا فيما تقدم. وجد عن الجدة وجد وجد صلح، الذي عنده جدة يصلح وجد، ما تقوم بالتمام معنى الجدة قال تنبيه ولا يخص ذلك بكان بل سائر أخواتها كذلك، نحو سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. ومن يعرف عجيب سبحان الله الماضي يضع مصدر عن مطلق يبي علمك دور أحسن فلفظ الجلالة مضافين حين تنسون ظهر وتنسون فعل مضاف أحسنت وقول معلم درجة وتنسون الواو والواو طيب المصدر من المصدر في محل رفع فاعل. لما قلت فاعل؟ ما هي تامة هذه تنسون من أخوات كانة؟ هنا تامة أحسنت الواو وقالها فاعل لأنها بمعنى تدخلون في المسألة. الواو عاطفة تصبحون معطوف على تنسون أحسنت على التوحيد مرفوع على التوحيد وزيون والواو الشاهد أن هذا الخطو ليس خاصا بكامل بل هو أيضا في غيرها من أخواتها حاشا زال وليس هكذا كما سيأتي. نعم الزمن لا زال له، الزمن لا زال له. قال وما دام طيب وما دام السماوات والأرض تامة، هنا دامة ما تحتاج إلى عاطفة، ما هنا مصدر إضافي على من يعرف كانت مع العاطفة أو مع تامة. نعم دامة تامة هنا لأن المعنى بقي تكون تامة لكن المعنى بقي، والثاني ثاني وسرة انتقال ثانية سماوات والأرض معطوف على السماوات. الشاهد تامة يعني تامة ونستعمل التامة لأن المعنى بقي ما بقي السماوات والأرض. قال إن ثلاثة أفعال وهي ليس وما زال وما فتئ، ليس لا نعلم فيها خلاف، وما زال وما فتئ فيهما خلاف، عن احتيان تامين فيهما خلاف. وما زال وما فتئ كيف؟ أنهم ليس وما دامهم بريحة. لا لا لا بريحة تأتي تامة إذا كانت معنى ذهب. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أذهب تكون تامة فبريحة تأتي تامة ودامة تأتي تامة والصواب هو ما عندنا الصواب هو ما عندنا كيف يقول دامة ثم يمثل لها الصواب ما عندنا هذا الذي في الكتب الأخرى فبرحته لتامة بمعنى ذهب وإن قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أذهب فإن تامة تفسير مرفوع ينقل فاعلا كذلك دامة تأتي تامة بمعنى بقية فهذه الثلاثة الأفعال ليس اتفاق ما نعلم خلافا فيها وما زال وما بقي فيهما خلاف إن ثلاثة أفعال وهي ليس وما زال وما كتئ فلا تستعمل إلا ناقصة قال الناظم انتهينا من هذا الحكم يفضل إن شاء الله قال الناظم والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتاة بالمحتقر حاصل هذا البيت أن الباء تزاد في ليس أي في خبر ليس تزاد الباء في خبر ليس ليس زيد بقائم ليس زيد بقائم فتكون الباء زائدة وقائم يروم نقص منصوب محلا أليس الله بكاف عبده أيضا من هذا الباب أليس الله بعزيز لانتقام فتكون الباء هنا زائدة في خبر ليس فهذا هو الحاصل أن الباء تزاد في خبر ليس وهل يشاركها غيرها من أخراجها ظاهر عبارة الناظم والباء تختص بليس في الخبر إلا أنها قد تزاد في كان إذا كانت في لفظ مضارع ومسلوقة لم أكن بقائم فتزال أيضا في كان إذا كانت بنقص مضارع ومنفية بلم خصوصا مثل عدو ذكر حكم الحكمة أنه إذا عقب على خبرها فما حكم المعقوب إذا عقب على خبرها المجرور بحرف جر زاهي ما حكم المعقوب الشاهد من نشرح البيت الموجود الآن أن الباء تزاد في خبر ليس يطلب هذا الباء تزاد في خبر ليس أليس الله بكاف عبده أليس الله بعزيز بانتقام بعزيز بل زاهد سيأتي إن شاء الله إعراب لها هذا هو الذي نريده قال كقولهم ليس الفتاة بالمحتقر عندك سليمان ليس فعل ماضنا والفتاة اسمها وفعل انتركي ضمه مقدرة من عند ولد تعذر والباحق والباحق جر زائد والمحتقر مجرور لفظا منصوب محلا احسن المحتقر مجرور لفظا منصوب محلا على انه خبر ليس ولكن تقول محتقر خبر منصوب على انه نصيب فتحه مقدره من عند ولد اشتغال المحل بحركه حرب الجر وهذا باتفاق الثاني الاعراب الثاني والاعراب الاول جاي مجرور لفظا مرفوع منصوب محلا مجرور لفظا منصوب محلا هو سهل على الكلام عليها انها تشارك ليس في زياده في قدرها نعم وما ربك بغافل عما يعملون تزال ايضا في خبر ما سيأتي الكلام على ما بعد هذا قال اي تختص ليس دون غيرها بجواز دخول الباء على خبرها هذه قاعده خذها اذا رايت الباء في خبر ليس فهي ايش زائده خذها للقاعده منهم قال وتختص ليس دون غيرها بجواز دخول الباء على خبرها كما مثلا به ومنه اليس الله بكاف عبده نعم هم لم يستفهم وليس فعل ماض ناقص احسنت ولفظ الجلاله اسمها مرفوع عن درون يكون مظاهر على اخره بكاف خبرها مجرور لفظا البحر جر زائد احسنت وكاف خبرها مجرور لفظا منصوب محل اصل بكاف حذفت هي الا هناك وجود بكاف عبده كافر اسم فاعل يعمل عمل فعل فاعل ضمير مسمير هو وعبد قلبه سنة وصول عن السنة حضارة عبد الله والله الشاهد أن البلد إذا في طلبه قال تنبيه إذا دخلت أولو في العمل مثل زمانية المراد بالبحث مريك القبر وغيرها طيب إن شاء الله قال تنبيه المراد أن البحث قصم ليس بالخبر دون غيرها من باب كان لأنها تدخل على خبر ما نافية كثيرا وخبر لا قليلا نعم. المراد أن الباء تختص ليس بالخبر دون غيرها من باب كان دون غيرها من باب كان وقد سمعنا أنها إذا تدخل بخبر كان إذا كانت برفع مضارع منفية بلم ومنفية بلم لكنه قليل لذلك ما تعرض له النار قليل فلا كان تقول لم أكن بقائم لم أكن بقائم أصلا لم أكن قائما ومنه وإن مدت العين إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجلوا الشاهد لم أكن بأعجلهم زيادة الباء في خبر كان المنفية بلم فلا تزال في خبر كان إلا إذا كان في لفظ مضارع منفية بلم أو لا تزال قال المراد أن الباء تختص بليس بالخبر دون غيرها من باب كان لأن تدخل على خبر ما النافية كثيرا وخبر لا قليلا نعم شاركناها في هذا الحكم ما النافية شاركها باستخدام حجابية وتمييز شاركها في الحكم هذا وكذلك لا العامل عمل ليس أيضا شاركها في هذا الحكم تزاد الباء بخبر لكن قليل في لا وكثير في ليس وما وكثير في ليس وما كثير جدا في ليس وما وأما في لا وفي كان كما سمعت قليل هذا هو الحكم قال وإذا دخلت الباء على خبر ليس وعطفت عليه وعطفت هذا عندنا ما عندنا نفس قال تنبيه إذا دخلت الباء على خبر ليس وعطفت هذه قاعدة تكفر إذا دخلت الباء على خبر ليس زيد بقائم دخلت الباء على خبر ليس وعطفت عليه اسما ولا قاعد ليس زيد بقائم ولا قاعد عطفت عليه اسما أي على الخبر وعطفت عليه اسما كقولك ليس زيد بقائم ولا قاعدا جاز نصب معطوف ولا قاعدا باعتبار المحل لأن بقائم في محل نصب فلك في المعطوف النصب ليس زيد بقائم ولا قاعدا فتكون له حرف عطف ولا نافية وقاعدا معطوف على محل قائم لأن محله النصب خبر ليس ولك الجر على العطف على اللفظ ليس زيد بقائم ولا قاعد يكون العطف على اللفظ وهذا سيأتي تمييز أيضا كذلك قال جاز التشري أيضا نعم للتوكيد مجيء الباء لماذا زيدت الباء نعم هذا هو الصحيح وندرك فيه أن زيادة الباء لتوكيد النفي هذا قاعد لا لدفع التوهم كما يزعم بطرون أنها لدفع توهم الإثبات الصحيح أن زيادة لتوكيد النفي لتوكيد النفي هذا هو الصحيح أين يا عبد الشتاح لنا أين وغفنا قال ليس زيد بقائم ولا قاعدا جاز نصب المعطوف باعتبار محل المعطوف عليه نعم جاز نصب المعطوف باعتبار المحل كما سمعت وجره باعتبار لفظه ويجوز الجر ايضا باعتبار اللفظ فيجوز ليس زيد بقائم ولا قاعدا ولا قاعدا ولا قاعدا ولا قاعدا فالقاعدا بالنصب معطوف على المحل وقاعدا بالجر معطوف على اللفظ وجره باعتبار لفظه ومن النصب قول الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديد هذا ما هو موجود عندي في البيت ما هو موجود عند البعض عندي موجود هذا موجود بيت الله كنت اريد اكتبها من كتاب اخر الحمد لله انه موجود قالوا من المقصود قول الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديدة. ايش الشان ولا الحديدة جاء بالمقصود ويجوز الجر ولا ما يجوز؟ يجوز ولا الحديد يجوز لكن جاء بالمقصود. فيكون ولا الحديدة معقول؟ من يعرف هذا عند من؟ عندك محمد فلسنا أليس فعل ما ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل اسم ليس بالجبال البحر جبل والجبال مجرور باء لفظا منصوب محل خبر ليس والواو عاطفة ولا نافية والحديدة معطوف على محل الجبال لأن محله المقصود. والشاهد العطف على المحل. قال باب ما الحجازية باب ما النافية الحجازية سيؤدد ما كنت في هذه النافية.